نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاضرة اليوم بإذن الله العظيم العليم الحكيم هي في كشف وفتح سحر ومؤامرة إبليسية بعد أن تم الزحف واقتحام مقرات وجبال وكهوف مخازن هذه الأسحار الملعونة، وأغلبيتها في جبال أمريكا الوسطى ومناطق جبال يعني فيها بركانين، ولن نذكر أمور أخرى. وبإذن الله عز وجل يعني هذه المحاضرة تخص كما قلت كشف وفضح سحر إبليسي يسمى أسحار الجبسيوم. هذه الأسحار تسمى بأسحار الجبسيوم، الكلمة مركبة من الجبس وكذلك الكلس، والوظيفة الكيميائية للبنية الذرية لهذا الجزيء يعني يكون نهايته في الاسم يوم، لهذا قلنا الجبسيوم. يعني مثل الوظيفة مثلا الكحولية، يعني إذا أخذنا نهاية الاسم يعني بالنسبة للوظيفة الكحولية فتكون نهاية الاسم الكيميائي أول، يعني مثلا إذا أخذنا ألكن زائد ماء فيعطينا الكحول، يعني إذا أخذنا ألكن مثلا الألكن نأخذ الميثان، نأخذ ميثان ونضيف له جزيء من الماء H2O فيصبح لدينا كحول، واسم الكحول يعني الميثانول. ميثانول يعني أول هي نهاية الاسم تميز المركب بأنه كحولي. يعني هذا كمثال فقط لتفهموا لماذا اسم هذا النوع من الأسحار الجيبسيوم، يعني ماذا تعني النهاية يوم. ونقول بإذن الله عز وجل يعني العديد من المسؤولين يعني على هذا النوع من الأسحار هم علماء ملاعين الجن معمرين أخذهم الله بدايتها بالملعون سويف ذو 3400 سنة. أغلب مقراتهم في جبال كما قلت يعني في وسط يعني في جبال أمريكا الوسطى والبركانين يعني من بينها أرينال. ولو قصد يعني في هذا يعني لا يهمنا هذا كثيرا، فهذا يهمنا في أمور أخرى خفية بإذن الله عز وجل. أسحار من الجبس يصنعونها من الجبس الساخن المتكلس، أسحار من الجبس يصنعونها من الجبس الساخن المتكلس حتى تكون ثابتة، يعني تتكلس ولا تتحفر. وهذه المادة بيضاء يعني معروفة، ويمزجونها بسحر إبليس رجيم طري، فيصبح التركيب عبارة على مركب طري لونه أصفر داكن. وهنا يبدأ مكر ملعون إبليس رجيم، بحيث يدخل خادم ملعون للجسم يعني هم ختام إبليس رجيم على هيئات مختلفة منهم الكلاب والقطط والخفافيش وغيره. الخادم الملعون يدخل الجسم ومعه هذه التركيبة طرية وجهاز صغير للتسخين، ويستهدف ما أمر به من الأعضاء من بين الأعضاء التي يستهدفونها وكل الأعضاء، يعني صراحة كل الأعضاء، لكن هو يتوجه إلى العضو الذي كلف به، منها المخ وكذلك الكبد والرئتين والأرحام والمبائض وكذلك القلب. ويعني أي عضو في الجسم، نأخذ مثلا الكبد ونقيس عليه باقي الأعضاء. ملعون يدخل الكبد ويقوم بتغليف كل الكبد من الخارج ويحيطه بسحر الجبسيوم. بين قوسين لكي لا أعيد مرة أخرى، سحر جبسيوم يعني جبس متكلس ممزوج بأسحار إبليس رجيم. نغلق القوس ثم يقوم بتسخينه بجهاز تسخين حتى يجف ويتحجر ويتكلس هذا السحر الذي هو الجبسيوم حول الكبد، ويبقى هذا الملعون داخل الكبد فيتكلس العضو ويجف من الماء وينشف حتى يصل في النهاية هذا العضو إلى التفتت. وهذا يعني ردي لكل باحث الطب في هذا المجال في أكبر مخابر أبحاث الطب يعني البشري، يعني في سؤالهم لماذا وكيف يجف العضو ثم يتفتت. وأقول دور الكاتب هو كلما شفط وسحب هذا السحر الجبسيوم المحيط بالعضو، كلما شفط وسحب الماء من العضو فبديهي سيتبلل ويطرأ يعني هذا الجبسيوم، لهذا يعيد تجفيفه، يعني الملعون يعيد تجفيف يعني هذا الجبسيوم بجهاز التسخين حتى يتكلس مرة أخرى ويجف الماء من العضو ويجف العضو أكثر، يعني هذا دوريا يعني يقوم بهذه العملية حتى يجف العضو تماما ويبدأ في التفتت أصلا. كذلك هذه العملية تتم حتى خارج الجسم يعني بوضع أسحار الجبسيوم الإبليسية في الساقين، يعني على الساقين من الخارج وكذلك على الذراعين وكذلك حتى على عضو الرجل. بالنسبة لهذا النوع من السحر يستدبون بالزهريين المتقدمين، يعني الذين هم خطر كبير على دجال الملعون وإبليس الرجيم وقد تحرت أنفسهم المقاتلة فهم يستدبون به أشد الزهريين. والذي لديه يعني عضو مصاب بهذا السحر فهو يحسه، يعني يحسه لكن لا يجد تفسير، لكن يكذب نفسه، لكن إذا تحدث إلى عباد أنه يحس بتحجر أو شيء كهذا يعني في قلبه أو كذا أشياء يعني لا يسمعون، يعني يقولون كلامك يوصلك إلى الجلول. ونقول الذي لديه عضو مصاب بهذا السحر فهو يحسه، يعني يحس هذا العضو متكلس ويحسه متحجر ومضغوط كأن شيء يابس يحيط به، كذلك يحس في فترات بسخونية العضو. وأقول إذا تم تغليف ثلاثة أعضاء فالبديهي وجود ثلاثة خدام ملعين، لأنه في كل عضو يضعون داخله خاتم ملعون لكي يتابع تجفيف دائما هذا السحر، يتم تجفيفه في كل مرة، يعني هذا الجبسيوم يتم تجفيفه لكي يشفط مرة أخرى ويسحب له مرة أخرى ويجفف مرة أخرى الماء من العضو الذي يحيطه. بالنسبة لتغليف القدمين يعني الساقين أو الذراعين من الخارج، فمنهم من يمن الله عليه عز وجل أصلا عند نوم جسمه فيرى جبس محيط بالقدمين وفوق الجبس، ليس فوق الجلد يعني فوق الجبس، فوق الجبس يرى حبوب، وهذه الحبوب يعني هي دلالة على الجبس أنه مسحر، وهذا يدفعنا لوضع بإذن الله عز وجل رقيتين رئيسيتين، يعني استهداف أصحاب الجبسيوم الخارجية التي تكون في الأقدام وكذا أشياء يعني في خارج الجسم، ورقية تخص استهداف نزع وإخراج أصحاب الجبسيوم الداخلية يعني المحيطة بالأعضاء. وهذه الأخيرة أصلا ربما تكون أكثر من رقية، والله أعلم وأعلم وأجل، نحن عندما نتوكل الله عز وجل في الرقية فنحن دائما ندعو أن يثبت على ألسنتنا ما ندعوه وما نقرأه من قرآن، يعني ندخل بأسماء الله الحسنى وبوصف المؤامرة وإن شاء الله عز وجل يعني يثبت على ألسنتنا كيف تكون أصلا هذه الرقية، برغم أنه بتوفيق الله عز وجل يعني قبلها يعني وعند اكتشاف أي مؤامرة فيكون هناك، يكون هناك نوع يعني صورة على هيكلة الرقية في استهداف هذا الأمر. وأقول للتافهين يعني أقول للتافهين الذين يتحدثون يوميا بكلام تافه وهناك كلام خطير وفيه مس بالعقيدة والتوحيد، ها أنتم يا تافهين وصلتم بالزهريين إلى مرحلة أصبح رقاة تقاط لا نزكيهم، لكن لهم تاريخ وباع في الرقية الخاصة بأسحار بشر، برغم ليس لهم علم بالأسحار الخفية والمؤامرات الإبليسية، لكن نحن لا نزكيهم، لكن فعلا لديهم تاريخ في الرقية الشرعية والخاصة بأسحار بشر. يعني وصلتم إلى مرحلة أن هؤلاء الرقاة التقاة، وكما قلت لا نزكيهم، يعني الذين لهم تاريخ في الرقية الخاصة بأسحار بشر وليس لهم علم بأسحار الخفية والمؤامرات الإبليسية الدجالية، يهاجمون كل معنى للزهرية. وأدخلت من الزهريين وهؤلاء الرقاة في جدالات لا تنتهي، يعني في الوقت الذي يركزون على سماع الرقى وقلوبه معلقة بالله عز وجل ويزيد قربة من الله عز وجل، ها أنتم يتافهين حركتم عقول عباد في اتجاهات أخرى، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لكن الكل يعرف وأنتم تعرفون قسما بالله العظيم، ونقف كلنا أمام الله عز وجل، وكل سيكون حجيج نفسه بإذن الله عز وجل، ومن تحدث بعلم لا يعرف له شيء وأدخل عليه تلبيسات كثيرة جدا من الشياطين فليتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. وأنا منذ أكثر من عام في فترة إلى فترة أقول ليس لك علم بشيء لا تتحدث إن لم يكن لك فضح واضح وفيه رقية تتوجه في يد الله عز وجل بالدعاء لله عز وجل في وصف معاملة يعني للعباد وكذا أشياء، فلا تدخل في أمور أنت في غنى عنها، فأنت قمت وأمثالك كثيرين قمتم بأمور كثيرة وستحاسبون عليه بإذن الله عز وجل. أنتم خلقتم فتنة أصلا، أنتم خلقتم فتنة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ولا أدري يعني كان يتسع الوقت، لأنه سبحان الله يعني وصلتني مجموعة من الأمور من عند العباد، وأقول يعني هناك الكثير، يعني هناك الكثير يعني من أبحاث كذلك ملاعين الإنس المعمرين، يعني هناك الكثير من أبحاث ملاعين الإنس المعمرين من جنود دجال الملعون، وهناك الكثير من الجزر الموجودة في هذه الأرض لكن لا يعرفها البشر ولا يعرف وجودها ولا اسمها، ولا توجد في رسم خريطة العالم أصلا ولا في خريطة جوجل، ولا أريد الدخول في هذا لأنه أصلا لا حياة لمن تنادي صراحة. فالذين يرونهم العباد علماء العصر الجديد في هذه الأمة من خلال حديثهم وتفسيراتهم لعدد من أرقام آيات القرآن، أو استخلاصهم مثلا لزوال إسرائيل، وتفسيرات ظاهرية هم يعتقدونها باطنية على آيات ذكر فيها سليمان النبي عليه السلام، عدد ممن يرونهم والعباد أنها أبحاث جديدة وهيكل تفسير القرآن بمفهوم علم و نقول لهم أغلبية نتائجكم التي يعني وصلت يعني من ذات التي جزمتم بها، فالوقت كفيل وهو الدليل الذي سيبين خلاف استنتاجاتكم وأبسط الأمور وأضعف الأمور. مثلا يعني كمثال بسيط جدا، يعني تاريخ زوال إسرائيل وظهور المهدي وخروج دجال الملعون، فأنتم وإن كان حساب صحيح مثلا في زوال إسرائيل، لكن أنتم أصلا لا تعرفون الزمن والتاريخ لهذه الأرض السابعة، ومتى أصلا بدأ العد والحساب الدقيق بين قوسين الذي فعلا لا تعرفونه، يعني ليس لديكم يعني العد والحساب الدقيق ليوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كيوم، وأصلا في أي تاريخ بدأ التلاعب في التاريخ الهجري والميلادي، وقلت من قبل قلتم 2022 جيد، بيني وبينكم عامين سواء كنت حي أو غير موجود، وتحدثتم على خروج الإمام والعام وهذا وكذا، وسترون بعد استنتاجاتكم عن الواقع والتاريخ، والتاريخ يعني والمستقبل بإذن الله عز وجل هو الكفيل، وهو دليلي وربي وتأكيد على ما قلته من قبل. وكذلك فيما يخص الإمام، يعني في حساباتي حروف تلك الآيات مررتم على آية فيها ما لا يتصوره لا عقولكم ولا عقول البشر إلا ما رحم ربي. المهم أتوقف هنا لأنه ليس موضوع المحاضرة أصلا، ربما بدأت الحديث في المحاضرة وصلنا إلى ما وصلنا الآن من هذه الأمور وهذه التفسيرات، رأيت في أغلاط كثيرة صراحة، ما وصلني من نتائجكم رأيت فيها الأغلاط الكثيرة جدا. وسبحان الله، يعني أنتم مثلا جزء موجود فوق الأرض، جزء منكم يعني موجود فوق الأرض التي بارك الله حولها، ولا تعرفوا يعني بل لم تبحثوا لماذا يعني أمر دجال الملعون الحفر تحت بيت المقدس. يعني في كل مرة يقوم بتوجيه ملاعين من الإنس بالحفر هناك، لا تعرفوا لماذا هذا، لا تقولوا لي الهيكل وهذا الكلام التافه، هذا كلام تافه لا أريد أن أسمعه. وماذا فعلوا يعني أصلا تحت البيت المقدس، وماذا فتحوا، وما علاقة المكان في كل موسم حج، وكذلك نسخ البوابات الكونية الأرضية، يعني أين هي، ولماذا ظنوا أن كرة الكريستال لنبي الله سليمان عليه السلام أنها هناك، ولماذا غيروا مكان البحث، وأين مكان البحث الذي يسارعون له في العميل الآخرين، يعني ممن الجن، وأصلا من الجن الذي سلم نسخة مفتاح بيت المقدس وقت خلافة عمر بن الخطاب، ولمن سلمت أصلا، وهي عند من الآن، ما علاقة المفاتيح السبع لبيت المقدس بالنسبة لدجال الملعون، وأصلا أنتم لا تعرفون يعني بوجودها وما خصائصها، ومتى نزعت من ملعون دجال الذي يسمعني ويسمع كلامي في كل حين هذا الملعون، ويتابع هذا الأعور الكذاب الذي رائحته النتنة تفوح في الأرض منذ عام، ولا يعرفها إلا عباد الله الذين هم عباد لله حقيقة، يعني معمرين ملايين الإنس أمامكم في كل حين، يعني أمامكم، لم يكن لكم التمكين في إبصارهم وفضحهم، لكن الأجهزة الدجالية تستعملكم وأنتم غافلون، فحذاري لا توهموا الأمة باستنتاجات أنتم بعيدين جدا عنها، فقولوا الله أعلم وأجيب وهو اجتهاد، فلا تجزموا في هذه الأمور، وخاصة يعني باستنتاجاتكم وما وصلتم به أنتم بعيدين جدا، يعني بعيدين جدا صراحة على العلم اللادني الذي ربما لقاءاتكم العالمية في المنتديات والإعلام وكذلك نشركم وقويلكم وكذا أشياء، يعني تهيئ لكم أنكم أتيتم بشيء للأمة وأنتم دخلتم في العلم اللدني، لا لم تدخلوا في العلم اللدني، أتحداكم تفسرون آيتين مررتم عليهما أو تذكروا يعني كذلك بالنسبة للجزر، يعني صراحة لو تذكروا ولو 10 جزر فقط هي لدجال الملعون مطموسة على البشر في هذه الأرض، سبحان الله كيف خذت في هذا، وكانت المحاضرة في أمور أخرى أصلا، لكن يعني أختمها ورسالة هي أصلا هي يعرفها الملعون إبليس رجيم طريق، ويعرف هذا الشيء الذي وقع منذ حوالي 4 أيام، لكن يعني أفضحها بنقطتين وفقط لا أفصل. بالنسبة لإبليس رجيم طريد هذا الملعون هو يشتغل وملاعين دجال الملعون من الإنس والجن المعمولين، هم يشتغلون كثيرا جدا على كوكب الأسود، وهذا الكوكب الأسود هو موجود في مجرة التنين وهذا الكوكب هم الملاعين يسمونه كوكب إبليس رجيم طريف. وأقول ربما يستنتج البشر نقاط معينة في الجملة التي سأقولها الآن. إبليس رجيم طريف العين يعرف بأن دجال الكلب سيموت وسيقتل، وأصلا دجال الملعون يعرف هذا ويعرف هذا جيدا، ويصله كلام هذا الملعون، هو يعرف هذا جيدا. فإبليس رجيم طريد يا دجال الملعون هو أصلا يسعى ولمشروعه للهروب إلى الكوكب الأسود الذي في تلك المجرة، لأنه ينتظر قتلك لكي يسر. هو يضع هذه حساباته، يعني هذه حسابات الملعون، يعني يريد أن يسر، لكن يا ملعون لم تفر بإذن الله عز وجل، وأنتم تقومون بكل الأبحاث لكي يتم تبريد ذلك النجم، لكي يتم تبريد ذلك الكوكب. أقول في مرة نجم، أقول في كلمة كوكب، ونعي ما أقول، ونعرف الفرق بين الكوكب والنجم، لكن كلامي كله مشفر بإذن الله عز وجل. فذلك الكوكب تسعون لتبريده بإذن الله عز وجل، لن تصلوا إلى تبريده وكل أبحاثكم في الرماد البركاني ولن تصلوا إليه بإذن الله عز وجل. وخلاص يعني منذ حوالي 3 أو 4 أيام بإذن الله عز وجل انسى يا ملعون أمر ذلك الكوكب الأسود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.